شك في وجود جسده. قال لا شيء يؤكد وجود الجسد، لأنني في المنام أحس بجسدي، أمشي وأتنفس وأتغدى، بل أحس حتى بطعم الطعام، فلما لا يكون أيضا وهما؟ من الذي يقول لي عندما أستيقظ من المنام لا أدخل في وهم جديد، وأن هناك شيطان؟ فرضية الشيطان هي التي أعطت عندي ديكارت مسألة أن هناك شيطان ماكر يخدعني ويمدد ويقسم عملية الشك كما يحلو له، عملية الوهم كما يحلو له. وصل إلى هذه المنتهى، فلم يعد هناك دليل يمكن أن يوقف به عملية الشك إلا الضمان الإلهي. فقال لا بد من الإيمان بوجود خالق وإله خير، وإلا صارت عملية الشك حتى في الوجود بدون أي منتهى. في هذه اللحظة احتاج ديكارت إلى الضمان الإلهي من أجل أن يقيم الحقيقة العقلية نفسها. هذا هو مفهوم الضمان الإلهي عند ديكارت، بمعنى أن الشك عملية الشك العقل تحتاج إلى لحظة إيقاف، هي لحظة الإيمان بالله من أجل أن نثق في العقل نفسه وبأنه يستحق أن يفكر ويقودنا بالتفكير. إذن فأنا أقول فمنتهى العقل أن يقول ديكارت بالضمان الإلهي كأساس وكبنية وأرضية لقيام أي فلسفة يمكن أن تقول بالحقيقة وتنزع نحوها، لأن انتزاع هذا الأساس الإيماني هو انتزاع للحقيقة من جذورها، والتجربة الفلسفية خلال تاريخها توكيد واضح على أن الزعم بقدرة العقل وحده تنتهي في الغالب إلى مرحلة اللاعقلانية، وهذا ما سنراه في المحاضرة الثالثة عندما نتحدث عن فلسفة ما بعد الحداثة التي تمحورت سواء مع هيدغر أو نيتش أو سيغموند فرويد، نقد أساس العقل أو نقد أرضية ذاتية كما قال هيدغر، وانتهت إلى عدمية المعنى، وسنرى ما معنى عدمية المعنى في الجن. طيب، هذا النقد الذي كنا نتحدث عنه قبل قليل أيضا في أثناء الحوار، يعني تساءل الإخوة حول علاقة أو الفرق ما بين الغزالي وبين ديكارت. بالنسبة للفارق بينهما، هناك كتابات كثيرة تقول بأن ديكارت يعني بين قوسين سرق مقال في المنهج من المنقذ من الضلال. حقيقة أن هذا القول فيه نوع من الافتئات من جهة، ومن عدم ربما من عدم فهم الكتابين معا، لكن مسار العمل من بعد اختلف، ذلك لأن المنقذ من الضلال ينتهي، كتاب المنقذ من الضلال ينتهي إلى ماذا؟ إلى القول بأن سبيل الحقيقة هو الحدس والإلهام وليس العقل، أن سبيل المنتهى ما يصل إليه الإمام الغزالي في تأسيس منهجيته المعرفية في كتاب المنقذ من الضلال هو القول بأن منهج الحقيقة هو الحدس والإلهام وليست العقلنة والاستدلال العقلي. بالنسبة لديكارت، منتهى ما يصل إليه هو بعد تأسيس الضمان الإلهي أمكن له الإيمان بالعقل، بعد تأسيس الضمان الإلهي صار أن هذا العقل هبة من الله عز وجل، ما دام هبة من الله ففيه أفكار فطرية، وما دامت أن مصدرها هو الله فتلك الأفكار حقيقية، وما دامت أن مصدرها هي الله وهي حقيقية فالمنهج ينبغي أن يكون حدسا واستنباطا. ومفهوم الحدس في نص ديكارت مخالف لمفهوم الحدس في نص الغزالي. الحدس عند الغزالي كشف وإلهام، والحدس عند ديكارت حدس البداهة بطريقة رياضية، كما يشتغل في الغالب، تعلمون أن كثير من الرياضيين يتحدثون على أن المكتشفات العلمية والرياضية هي حدوث، ولهذا كثير من الحدوث العلمية وكثير من الحدوث الشعرية تحدث بهذا النوع من الطرائق الإلهامية. لكن هناك بعض الناس يعني بعض الفلاسفة وبعض العلماء من يشككون في الحدس بحد ذاته فيقولون بأن هذا الحدس هو نتاج عمل، إنما العقل كان لحظة في لحظة تعب لكنه يختزن كل تلك العمليات الفكرية الذهنية السابقة، ثم في لحظة معينة يعني دفع بتلك الحل دفع بذلك الحل من تلقاء ذاته عن سابق اشتغال سابق. ولهذا يمكن أن نقول بأن أرخميدس عندما أو عندما ابن نيوتن عندما سقطت عليه يعني التفاحة على رأسه اكتشف الجاذبية، يعني ليست التفاحة إلا أعطته، هناك من يسقط عليه حجرا من السماء ولا يكتشف شيئا، هذا سقطت عليه التفاحة لأنه كان يشتغل ويفكر في هذا الموضوع فاكتشف الجاذبية. إذن فالفارق هو في الاشتغال السابق وليس في الحدس أن يأتي من ذاته. قلت أعود إلى مسألة القرن السابع عشر. أنا عندما أشرت إلى كتاب نقد لايبنز لجون لوك، هو كتاب ثري جدا، كما أن كتاب جون لوك محاولة في الإدراك أو في الفهم البشري كنقد للمقال في المنهج، وبالمناسبة كتاب ديكارت مقال في المنهج يبغي أن يقرأ جنبا إلى جنب مع كتاب تأملات ميتافيزيقية له، وكلا الكتابين يعني مترجمين، يعني هناك ترجمة عربية ترجمة عثمان أمين وأيضا ترجمة الخضيري، يعني ترجمة يعني رغم كونها قديمة فهي ترجمة لا تزال جيدة ومصطلحها الفلسفي يعني قابل للاستصاغة والفهم بسهولة. هذا الجدل الذي حدث في القرن السابع عشر أريد أن أصل بالنتيجة التالية، أنه سيقلب حركة التفكير الفلسفي في اتجاه جديد. ما قبل القرن السابع عشر ليس هو ما بعد القرن السابع عشر. ما هي عملية القلب التي حدثت؟ ما قبل السابع عشر كانت الفلسفة الكلاسيكية تسير بإيقاع في مذاهبها في مباحثها الكلاسيكية، فتبدأ بمبحث الوجود ثم تنتقل منه إلى الإشارة إلى مبحث المعرفة والقيم. القرن السابع عشر سيقلب الترتيب ويقول أن البدء ينبغي أن يكون بمبحث المعرفة ثم ننتقل منه إلى مبحث الوجود فمبحث القيم. وفي الغالب إذا قرأتم كتب تاريخ الفلسفة سيتحدثون عن أن صاحب عملية القلب هذه هو كانت، وعنده تأسست نظرية المعرفة لأول مرة. إذن حتى مبحث المعرفة كان مضمنا في الكتابة الفلسفية الكلاسيكية، لكن بدءا من كانت سيصبح مبحثا مستقلا بذاته، بل سيوسم باسم محدد هو نظرية المعرفة. فصارت الفلسفة لكي الفلسفة الكلاسيكية في هذه اللحظة صارت لكي تؤسس نسقها ينبغي أن تؤسس نظرية المعرفة ثم تنتقل منها إلى نظرية الوجود ثم تنتهي إلى نظرية القيم. لكن في الحقيقة أنني وجدت عبارة عند جون لوك نفسه يقول فيها هذا الكلام، فيمكن أن نعزو هذا التأسيس أو هذا القلب لعملية التفكير إلى جون لوك، وإن كان الأشهر والأوسع تعمقا في مبحثها هو كانت وليس جون لوك. لكن عموما القرن السابع عشر هو الذي أثمر هذا الثراء في دراسة آلة التفكير. وعندما جاء كانت في الحقيقة جاء كانت بصدمة وكان مصدوما. لماذا؟ لأنه عندما تفتح كتاب نقد العقل الخالص، هذا الكتاب الذي يقول عنه شوبنهاور بأن الإنسان يبقى طفلا في معرفته إلى أن يقرأ كانت، يظل الإنسان طفلا في معرفته إلى أن يقرأ كانت ويفهمه، إلى أن يقرأ كانت ويفهمه. في الحقيقة أن كتاب نظري نقد العقل الخالص له حكاية غريبة، يعني لم يفهمه الفلاسفة. يعني بالنسبة لكانت هو كتب كتابا هذا الكتاب الضخم تبلغ في ترجمته الفرنسية يبلغ في ترجمته الفرنسية يعني 900 صفحة، ولكن حسب كانت حسب قوله قال لم أكن أريد التطويل، ولهذا انتزعت جميع الأمثلة الإضاحية من الكتاب، لم أستعمل مثالا إضاحيا لأنني لم أكتبه لطلبة الفلسفة، بل كتبته للفلاسفة خصيصا وهم لا يحتاجون إلى الشرح، فلهذا ليس فيه مثال شارح، هو كتاب غريب يعني ليس فيه مثال شارح. وثقة منه بأن الفلاسفة سيفهموه نادى على صديقه هيرز وقال قبل أن يطبع الكتاب قال اقرأ هذا الكتاب، لأن صديقه فيلسوف ومتفلسف وعلى اطلاع عميق بالفكر الفلسفي. أخذ الكتاب وبدأ في قراءته، عندما وصل إلى نصف الكتاب سارع بإرجاعه إلى كانت، لم يتركه حتى في البيت. فقال كان هل قرأته؟ قالوا لم أقرأ الكتاب ولا أريد أن أقرأه، أنا وصلت إلى النصف وأحسست بأنني سأجن، خذ كتابك. فأرجع له المتن، فقام كانت بطبعه على حالته ولم يضف إليه الأمثلة الإضاحية، فبقي على حالته كما قلت لكم بدون مثال. لكن ماذا أراد كانت بهذا الكتاب الذي وضع هذه النقلة المعرفية الهائلة في تاريخ الفكر الفلسفي؟ في الحقيقة سنظلم كانت إذا قلنا بأنه أراد التوفيق بين العقلانية والتجريبية فقط، أي التوفيق ما بين ديكارت وليبنز وبين جون لوك وديفيد هيوم، رغم أن هناك بعض الكتابات المدرسية التي تشير إلى هذه الإشارة أنه توفق ما بين العقلانية والتجريبية. لا، صحيح أنه استوعبهما معا، نعم، لكنه أنتج نسقا فلسفيا جديدا. ما هي ملامح هذا النسق وكيف يمكن تبسيطها وشرحها بإيجاز؟ يمكن القول بأن كانت في مفتتح الكتاب يقف وقفة نقدية من الفلسفة بكاملها منذ بدء الكتاب في الصفحة، بل في المقدمة يعني، في المقدمة ومقدمة جيدة جدا يعني، يقف منبهرا بالفيزياء، كيف بلغ العقل العلمي، تلاحظون بأن كانت في القرن 19 تراث كبير من التحولات المنهجية حدثت في الفيزياء بدءا من تيكو براهي وكوبرنيك وغاليليو ثم نيوتن في زمن كانت، كيف وصل العقل الفيزيائي إلى أن ينتج كل هذه المعارف حول الطبيعة، وكيف للمنهج الفيزيائي وللعقل الفيزيائي أن يتقدم بهذه السرعة بينما العقل الفلسفي الذي هو أقدم والعقول التي كانت عنده أثمن، كان عنده أرسطو وأفلاطون وفلان وفلان وفلان من الأسماء الكبرى، لم يستطع أن يتقدم بمثل التقدم الذي تقدمت به المعرفة الفيزيائية؟ هذا السؤال الأول المحير الذي طرحه كانت. السؤال الثاني، لماذا الفلسفة لم تدرس العقل بل استعملته فقط؟ صحيح هو يجاور القرن 17 الذي بدأ في دراسة العقل، لكن هو يقول كلمة أبعد، وهي أن جميع أن الفلسفات منذ نشأتها إلى اليوم استعملت أداة دون التفكير فيها. ما معنى استعملت أداة دون بحثها وتفكير فيها؟ أي استعملت العقل دون التفكير في ماهية العقل أو في طبيعة العقل بلغة كانت وليس ماهية العقل، وكان أولى بالفلسفة قبل أن تستعمل الأداة أن تبحث إمكانات الأداة. علاش أنا قلت هنا حدث التحول الجذري في مبتدأ الفكر الفلسفي؟ إذا الفكر الفلسفي قبل أن يبدأ لنا بالكلام في الوجود وفي الماورائيات وفي الألوهية ينبغي أن يحقق أداة الكلام، أن يحقق وسيلة الكلام، أن يحقق العقل الذي يستعمله في الكلام. إذن فنادى كانت ببحث العقل وبحث إمكاناته وتعيين حدودها، هذا اللفظ حدودها تعيين إمكانات حدود أداة العقل هو مفتاح الفلسفة كانت. مشروع كانت في نقد العقل الخالص كله يتمحور حول تعيين حدود اشتغال العقل، ما وراء هذه الحدود يصبح قول العقل غير مشروع. وفي هذا كان ينتقد تيارا إلحاديا كان قد بدأ ينتشي بالفكر العقلاني. هناك تيارات إلحادية ظهرت تنتشي بالعقل كأداة واستعملت في نفي الألوهية أو في نقد المفاهيم الدينية وغير ذلك، بينما هو كان شديد التدين والتقى كما كان يوصف، يعني كان متدينا يعني أشبه ما يكون بأمه أنها كانت لها هذا الميول الديني إلى البالغ في التشدد، خاصة في السلوك الحياتي والأخلاقي. فوضع إذن العقل تحت مجهر التحليل. لن أدخل في تفاصيل الكتاب إنما أصل إلى النهاية. ما هو الناتج من هذه العملية النقدية للأداة؟ الناتج المعرفي من عملية نقد كانط للأداة هو أنه قال بأن العقل فيه ليس لوحا ثقيلا فارغا أو صفحة بيضاء كما قالت التجريبية مع لوك ودافيد هيوم، كما أنه ليس فيه أفكار فطرية كما قالت عقلانية ديكارت. إذن هنا الكلام كانط محير. إذا أنت خطأت الذين يقولون ليس في العقل أفكار فطرية، وخطأت الذين يقولون العقل ليس صفحة بيضاء، إذن ما هو العقل؟ هنا سيأتي بمفهوم ما يسمى بالمقولات الترانسندنتالية، أي أن العقل فيه مقولات قبلية، مقولات سماها مقولات كاتيجوري، سماها مقولات قبلية وليست أفكارا فطرية، لأن الفكرة عندما نقول في العقل فكرة ندفع باتجاه أن العقل يحمل فكرة جاهزة، وهذا خطأ ديكارت حسب كانط. بينما لو قلنا أن العقل يحمل مقولة منهجية قبلية بها سينتج الفكرة، وهنا تحدثنا عن الأدوات المنهجية للعقل ولم نتعدى ذلك إلى القول بالأفكار الفطرية. ما هي تلك المقولات؟ هناك كتاب قديم كاتيجورياس أو كتاب المقولات لأرسطو، حدد فيها أرسطو 10 مقولات، فيها مقولة أولى التي هي الجوهر، وفيها 9 مقولات هي أنحاء الوجود. كما قلت لكم في المحاضرة الأولى إن اللغة الفلسفية للكتب الفلسفية الكلاسيكية مشفرة بكتاب المقولات، لهذا منهج التعليم الفلسفي لا بد وأن يفشل في التعليم إذا لم يملك الطالب شفرة اللغة الفلسفية. بالنسبة للكتابة الكلاسيكية القديمة كلها مقولات، إذا درس المقولات درس مفهوم الجوهر والكم والكيف والإضافة والفعل والإنفعال وكذا، ودرسها باللغة الأرسطية وفهم دلالتها، سيفتح شفرة الكتابة الفلسفية الكلاسيكية. كانط رغم اقتناعه بالمنطق لم يكن يطلب اختزال المقولات المنطقية، بل طلب شيئا آخر، مقولات العقل الترانسندنتالية، فحدد 12 مقولة بدل تحديد العشري الذي قال به أرسطو. هذه 12 مقولة أريد أن أشرحها بمثال واضح حتى نفهم كيف أن المقولة مخالفة للفكرة أو متمايزة أو مميزة للفكرة الفطرية. عندما يأتي مثلا إلى مفهوم المكان ومفهوم الزمان، بالنسبة لكانط لا وجود للمكان والزمان، ليس هناك شيء في الوجود اسمه الزمان، وليس ثمة شيء في الوجود اسمه المكان، إذن هما غير موجودين. الشمس عندما تشرق لا تصعد إلى السماء وتكتب لنا يوم الاثنين ثم تغرب وتصعد مرة ثانية وتقول الثلاثاء، لا، نحن الذين سمينا هذا اليوم اثنين وغدا ثلاثاء، أما هي نفس الحركة، لا وجود في الوجود إلا للحركة وليس زمانا. لكن العقل البشري لكي يستطيع تنظيم وجوده في الوجود المتحرك احتاج إلى مقولة الزمان، احتاج إلى مقولة الزمان، وفي إمكانه الذاتي هذه المقولة، فعكس الوجود أو أدخل معطيات الوجود إليها ونظم حركة الوجود وفق السيرورة الزمنية. تخيلوا لو أننا انتزعنا من أيام الأسبوع أسماءها، وانتزعنا من أيام من شهور السنة أسماءها، وانتزعنا من حركة السنوات أرقامها، وأردت أن تضع موعدا مع صديقك بعد 5 أيام لن تتمكن، لأن ما بقي لك أيام الاثنين والثلاثة والأربعة أيام السبعة، ولم يبقى لك ترقيمات ولا شهور ولا سنوات. إذن امتنعت عملية تنظيم حركة الوجود، فهذه الحركة الوجود لابد من القبض عليها لكي يقبض عليها العقل. جهزه الله بمقولة الزمان. هذا التجهيز يستحيل أن يكون مكتسبا. لاحظ أن كانت هنا يضرب من؟ التجريبيين، لأن الوجود لا يعطيك الزمن، فلا بد من القول بأن العقل فيه شيء لم تتنبه إليه الفلسفة التجريبية. هذه مقولة الزمان من بين المقولة الاثنى عشر التي نظم بها أو قال بها كانت، وهي موجودة في العقل البشري وتنظم حركة الحياة، وهي كالأوعية الفارغة التي تنقل الحواس معطيات من الوجود وتحشرها في كل وعاء من هذه الأوعية، فيستطيع الإنسان أن يتملك القدرة الإدراكية البشرية للوجود وينظم نفسه في حركة الوجود. الغريب في الأمر أن كانت لم يتنبه إلى مقولة اللغة. علم النفس المعاصر يتكلم عن اللغة التي إذا انتزعتها انتزعت سر العقل. جميع الدراسات السيكولوجية الآن تشد العقل إلى التفكير اللغوي، بل أكبر دراسة نقدية لمقولات أرسطو هي ليست لمنطقي بل لإيميل بنفينست، وبنفينست هو عالم لسانيات، واسترجع المقولات المنطقية العقلية الأرسطية ليؤكد أنها مجرد مقولات لغوية. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها. أول عطاء هو الأسماء. من أين هذا الإدراك لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ من أين جاء هذا الإدراك أن آدمية آدم لكي تكون وتتحقق تحتاج إلى تعليم الأسماء كلها، تحتاج إلى المقدرة اللغوية؟ سر العقل البشري ليس كما قال كانت في العقل ذاته أو في المقولات الترانسندنتالية، سر العقل البشري في مقولة اللغة هي الأولى، كان ينبغي لكانت أن يستحضرها. لأنك حتى أنت مثلا لو صمت، حاول في لحظة صمتك أن تأتي ولو بفكرة واحدة بدون استعمال الحرف والكلم، يستحيل عليك، كأن عقلك يتوقف عن التعقيل بدون لغة، كأن عقلك يتوقف عن التعقيل بدون لغة. ولهذا ابن الجني رحمه الله في كتاب الخصائص احتار في كلمة كلها وعلم الآدم الأسماء كلها. لماذا قال الله عز وجل كلها ولم يقل وعلم آدم الأسماء؟ وهو رجل اللغة المعتني في كتاب الخصائص بكشف سر اللغة، وجاء بآراء المفسرين وآراء حتى أستاذه أبو سليمان. ومن بين الآراء المهمة أنه خطأ القول القائل بأن ما معنى علم آدم الأسماء كلها؟ يقول بعض المفسرين أنطقه بجميع لغات الأرض، فقال ابن جني هذا من العبث، يعني ما معنى أن نقول له هذا قلم، هذا بان، هذا ستيلو؟ لا، يكفيه قلم، قال علم آدم الأسماء كلها، ليس أعطاه اللغة، لا، أعطاه القدرة على إبداع اللغة فأعطاه الأسماء كلها. ولهذا لاحظوا الطفل عنده لذة كبيرة في تسمية الأشياء، وعنده سبق لك في تسمية الأشياء، بل أحيانا يسمي الأشياء بغير الأسماء التي تسميها أنت، ويصبح أهل البيت والأم يسمون الأشياء بتسمية الطفل، تنقلب الآية. اللغة خطيرة جدا كمقولة عقلية. هنا أتذكر حيرة ذلك الأنثروبولوجي هنتر بيد عندما زار بعض قبائل يعني غينيا بيساو، يعني غينيا الاستوائية، في قبيلة شبه بدائية. فعندما دخل إلى هذه القبيلة، هو دخل لدراسة نمطها التصوري التمثلي للوجود. عندما نريد دراسة نمط تصوري وتمثلي للوجود في الأنثروبولوجيا، نبدأ دائما بالأساطير، يعني محكيات وسرديات تلك القبائل. لكنه أثناء تجوله كان يوم السوق، فلاحظ ظاهرة غريبة في السوق. يأتي الشخص ويأخذ مثلا شيئين، لم يكن هناك نقد، إنما العملية التجارة تتم بالمبادلة بالمقايضة، فيعطيه للشاري للبائع شيئا، ويعطيه البائع اثنين. والعملية اللي لاحظت كانت رمحا، أعطاه عفوا قوس نبال، قوس مع نباله، أعطاه قوس، قوس الصيد، وقام البائع بإعطاه يعني تقريب من خناشي ديال الحنطة، يعني الحنطة هي القمح يعني، فأعطاه سلتين من القمح، من القمح. ثم قام ذلك الشخص مرة ثانية بإعطاء قوس جديد، وأعطاه البائع سلتين من الحنطة أي القمح. قد نقول، قد تقع لنا أيضا، تريد أن تشتري شيئا ثم تتفكر بأنك ممكن تستزيد، فاحتار في فهم. هنا تقول ما علاقة هذه الحكاية باللغة؟ سرها في اللغة. عندما بحث في لغة تلك القبيلة وجد معجمها رياضي فيه ثلاث أرقام، فيه واحد اثنان كثير، واحد اثنان كثير. فأنت عندما تأخذ ما فوق الاثنين، تحل خديتي مليار، خديتي مليون، خديتي ثلاثة، غششت في العملية التجارية. الفكرة هنا أين؟ هو أن اللغة فعلا كما يقول بن فينست تنظم رؤيتنا إلى الوجود وإلى الأشياء، بمعنى أن هذا العقل فيه مقولة لتنظيم الوجود، أو مقولات لتنظيم الوجود. منتهى ما سيصل إليه كانط هو عندما خلص إلى القول بتحديد مقولات تنظيم الوجود في العقل، فوضع هذه المقولات. وهنا أستسمحكم لأحاول أن أوجز عملية التركيب النقدي ونقد الميتافيزيقا عند كانط. لو رجعنا إلى ما انتهينا من قوله عند الحديث عن دافيد هيوم، نجد أن مفهوم العقل مع الفلسفة التجريبية الذي صاغته الفلسفة التجريبية اصطدم بمآزق واستحالات عديدة. لا تظنون بأن التجريبية عندما انتقدت العقلانية قد أقامت بديلا يخلو من الاستحالات والمآزق، هي أيضا وصلت إلى لحظة اصطدام خطيرة. كما أن النموذج الثاني داخل نظرية المعرفة التجريبية لم يستطع حسم الإشكالات الكبرى، مثله في ذلك مثل مختلف التنظيرات الفلسفية التي سعت إلى اختزال مفهوم العقل. دائما المذاهب، وهذا هو محدودية المذاهب، المذاهب الفلسفية كيفما كانت فيها نقطة اختزال، وهذا هو ضعف العقل البشري. العقل البشري أمام الوجود كقدرة الإبصار أمام المكعب. لا تستطيع أن تلم به بنظرة واحدة. ولهذا الفلسفات تضع نقطة ارتكاز معينة لكي تنظر إلى الوجود وتحلله، فتعطيك من زاوية نظر واحدة، ومهما ظنت أنها تعدد الزوايا، أحيانا بعض الفلسفات تكون ذكية تقول لك إن النظرات الأخرى كانت اختزالية، أما أنا فإنني سأنوع، تجد لها نقطة ارتكاز محدودة. وإذا كان المكعب هو المكعب يعني وقف عنده إدموند هيوسر كثيرا يعني، وهنا سيؤسس مفهوم الذاتية البينية عند إدموند هيوسر، هذه في الفلسفة الفينولوجية المعاصرة، لكنه مثال ذكي يكشف لنا عن قدر الوعي البشري. قدر الوعي البشري أنه يقف على نقطة ما هي مرتكزه، وتحت سقف ما هو حده، وينظر إلى الوجود. تلاحظون ما معنى السقف المعرفي؟ كل لحظة زمنية لها سقف معرفي، ومسيج بأرضية وسقف، لا يمكن أن يخرق السقف، ولا يمكن أن يبدل في الأرضية تبديلا جذريا. حتى من ناحية السيكولوجية العقل البشري، سواء كان عقل بيرتراند راسل أو عقل إنسان أمي، عندما تحلله تجده حصيلة تكوين مدخلات محددة في بيئته، يزيد ويجدد بالمقدار الذي تسمح به طاقة المدخلات وإمكانات العقلية له. فقلت أنها هي نفسها تجريبية انتهت إلى اختزال مفهوم العقل واستدخاله في تصورات وقوالب نظرية أحادية. وآية ذلك أنه إذا كان العقل صفحة بيضاء، إذا كان العقل صفحة بيضاء، وإذا كان حصيلة تكوين بفعل التفاعل مع الواقع الطبيعي والثقافي، فإن هذا إن كان يفسر بسهولة اختلاف العقول والأفهام، فإنه يلقى حرجا كبيرا في تفسير اتفاق العقول وتطابقها في بعض مبادئ التفكير ونتائجه. هذه نقطة ضعف الفلسفة التجريبية. الفلسفة التجريبية انتقدت ديكارت القائل بوحدة العقل البشري. ماذا قال ديكارت في أول جملة من كتاب مقال في المنهج؟ إذا فتحنا الكتاب أول عبارة فيه، ويحفظها أي تلميذ فلسفة ودارس فلسفة، لأن كثيرا ما تتكرر في النص الديكارتي وفي الاستشهاد بديكارت: العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. ماذا قال له جون لوك؟ وماذا سيقول له دافيد هيوم؟ وماذا سيقوله جميع الفلاسفة التجريبيين منتشين بقدرتهم النقدية على كانت؟ إذا كان العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس وواحدا بين جميع العقول، فلماذا يتفاوتون؟ لماذا تتفاوت العقول؟ إذن ينبغي أن نقول العقل صفحة بيضاء ليس فيه شيء، والتجربة والتكوين والتنشئة الاجتماعية تصنع عقولا متفاوتة، لأن مدخلات التجربة والتنشئة الاجتماعية مختلفة. هذا ضرب لديكارت في مسألة اختلاف العقول، أي ضرب لديكارت في وحدة العقل. لكن التجريبية نفسها تقف عند مأزق. إذا كانت مدخلات التجربة متعددة مختلفة متباينة، فكيف نفسر اتفاق العقول؟ هذه مشكلة. إذا فسرتم اختلاف العقول فكيف تفسرون اتفاقها؟ هذا هو قول كانت ضد التجريبية. إذن لا بد أن تقول بأن العقل فيه شيء يسمح بالتوحيد. لاحظ مقولة الزمان عند جميع الشعوب والمكان عند جميع الشعوب، حتى وإن لم تسميها بهذا الاسم فإنها تنظم حركة الوجود وفق إيقاع زمني. من أين هذا الاتفاق؟ جميع الشعوب لها قواعد كلية تنطلق منها، وحتى وإن اختلف بعضها عن بعض في ماهية القواعد فلها ثوابت وكليات تستند عليها في عملية الاستدلال. من أين جاءت هذه الآلية المنهجية المتوحدة؟ جميع الأجناس البشرية لها لغات متشابهة. لاحظوا النقطة هذه، لم يكشفها إلا علم اللسانيات المعاصرة. كنا نظن بأن اللغات مختلفة تماما، لا، هي مختلفات في الألسن، لكن في علم آدم الأسماء كلها هناك اتفاق جوهري. لاحظوا أن أحسن دراسة لهذا الموضوع في اللسانيات كانت تريد أن تطلب ابن فينس، كان يريد أن يصل بن فينس، وأندري مارتيني أخذ منه، أندري مارتيني هذا أحد اللسانيين المعاصرين، أراد أن يصل إلى سر اللغة البشرية الذي يوجد في كل اللغات البشرية. هذا عمل خطير جدا أن تصل إلى هذا المفتاح، واستطاع أن يصل إلى هذا المفتاح، فسماه التمفصل المزدوج. هذا هو اللغة البشرية. جميع اللغات فيها منطق داخلي، في اللسانيات يسمونه التمفصل المزدوج إلى فونيم ومونيم. هذا هو المنطق اللغة من ناحية علم اللغة اللسانيات. جميع اللغات يسكنها منطق داخلي هو التمفصل المزدوج إلى فونيم ومونيم. ما معنى فونيم ومونيم وتمفصل مزدوج؟ لنطبقها على اللغة العربية يمكن يعطينا الفهم أفضل، لنطبقها على اللغة العربية. أغضبنا السيبويه كثيرا في الكلام الشفوي في الارتجال الشفوي لا بد أن تلحن، ولكن من أجمل ما في اللحن في الشفوي أنك توقد النحوي لا يلقضه إلا النحن في اللغة. إذا أردت النحوي أن ينتبه إلى كلامك فالحن، أخطئ في النحو سيستيقظ حتى ولو كان نائما. أقول لك لا، هذه قد نسيت بأن ثم ظرف مكان وأنها لا تكون إلا خبرا مقدم، فكان عليك أن تنصب المبتدأ وتقول إنه مؤخر. هذا هو النحوي. أين سر اللغة بالضبط؟ فهو مفتاحها. أين مفتاحها؟ في التمفصل المزدوج. لنطبقها على اللغة العربية. اللغة العربية كم فيها من الحروف؟ 27، أليس كذلك؟ 27 حرفا. كم فيها من الكلمات؟ يقال في المادة اللغة العربية أنها أغنى اللغات، المادة اللغوية الأصل يعني. هناك إحصائيات تجاوز به المليون كلمة. يقول أندري مارتيني إن عبقرية اللغة البشرية أنها جمعت مجموعة من الأصوات محدودة جدا، هي المونيمات، ألف باء جيم دال هاء، مونيمات، أبا جد هوازين حطين كلمة، هذه مونيمات. وقالت العبقرية الثانية، وقالت اللغة البشرية إن هذه المونيمات لا دلالة لها. لاحظ، لو أنك أعطيت دلالة للحروف لما أمكنك جمعها بسهولة بالكلمات. لو أعطيت لباء معنى وأعطيت لألف معنى وباء لمعنى، ستقول باب، لكن لن تستطيع أن تسمي بكلمة الباء شيئا آخر. لن تستطيع أن تقول بدر في السماء، كيف يتساوى الباب في الأرض مع البدر في أفق الجوزاء؟ إذن حد عبقرية اللغة أنها حددت حروفا لا معنى لها، هذه هي المونيمات. ثم فجأة ركبت تلك المونيمات وأنتجت قدرة لا نهائية من التسميات، كل تسمية لها معنى، اللي هي الفونيم، صار فونيما باللغة اللسانية، فصارت الكلمة دالة بمعنى. من الباب، من الباء والألف والباء، قلنا باب. ثم أنك تتمفصل بشكل مزدوج، بمعنى أنك ممكن تنتزع حرف الباء، هذا الصوت الباء، وتضعه لتسمي شيئا آخر، فنقول مكتب فيه جزء من الباب. ثم أن هذه الكلمات الدالة باب ومكتب وكرسي وكذا، تتمفصل لتتركب في عبارات وفي جمل لا متناهية، ولو كانت إشارية تجدها متمفصلة مفصلا مزدوجا، بينما الأصوات الحيوانية غير متمفصلة. هذا في المقارنة بين الصوت الحيواني والصوت البشري، غير متمفصلة. وممكن في النقاش أيضا ممكن نضيف له واحد تفصيل هنا حتى نفهم سر اللغة البشرية في هذه الإمكانية. إذن إذا كان العقل صفحة بيضاء ليس فيه شيئا، كيف نفسر تجريبيا اتفاق العقول؟ ثم كيف نفسر هذا السر اتفاق اللغات البشرية في قانونها المنطقي المركزي؟ تلاحظون أن تشومسكي الآن يعني أشهر عالم لسانيات يبحث الآن بفطرية العقل، ويقول بمقالة ديكارت في عندما يتحدث عن النحو التوليدي في علم اللسانيات، يستنطق العقل بأن فيه شيء فطري. فلا تظنوا تلك الحكاية التي أوجزتها أنا بسرعة حول ديكارت الأفكار الفطرية ثم انتقدت مع دافيد هيوم وجون لوك قد اندثرت، لا زالت تستعاد وتستعاد من مناحي ومن وجهات متغايرة. وأكبر غلوغز هو أن هذا المنطق الداخلي للسان البشري متشابه في مختلف اللغات، لا زال لغزا، لا يمكن أن يفسر حسب تشومسكي إلا بالقول بأنه محايث للعقل، محايث للعقل. وهنا أيضا توكيد على وحدة الجنس البشري في أصله الأول، هو ضرب للمنطق المادي الذي يرى الإنسان يتشكل ماديا منفصلا عن بعضه البعض من أصول معينة. لا بد من القول بالتشارك في ماهية الإنسان أو في طبيعة الإنسان العقلية. إذا كان العقل قلنا حصيلة تكوين بفعل التجارب والتفاعل مع الواقع الطبيعي والثقافي، فهذا إن كان يفسر بسهولة اختلاف العقول والأفهام، فإنه يلقى حرجا كبيرا في تفسير اتفاق العقول وتطابقها في بعض مبادئ التفكير ونتائجه. وإذا كان العقل مجرد صفحة بيضاء، وإذا كانت الحواس هي التي تكونه وتصوغه، أو بتعبير آخر إذا كان العقل ذا دور سلبي حسب هيوم، وإذا كانت الحواس هي وحدها ذات بعد وظيفي فاعل، فكيف نفسر اقتدار العقل على تخطي الحواس وتصحيح معطياتها وتنظيم شتاتها؟ هذا هو اللغز، تنظيم شتاتها. أنت عندما تفتح عينيك ترى أشياء متعددة، تقوم العقل بعملية التنظيم فتميز الإنسان عن الأشياء، وتميز الأبعاد، وتميز المكان. هي حتى مسألة المكان يعني تكلمنا عن ابن الهيثم قبل قليل، هذا الذي لم يوفى حقه في تاريخ العلم، ونحتاج أيضا نحتاج جميعا إلى دورات تكوينية في تاريخ الفكر داخل العالم الإسلامي، في تاريخ الفكر في تاريخنا الإسلامي. هذا هو أول من نقد منطق أرسطو من حيث مفهوم المكان، ونقد مفهوم المكان عند أرسطو ابن الهيثم الذي ادعى الجنون بسبب الاستبداد. هذا الذي قال بأن أن المكان ثلاثي الأبعاد وليس ثنائي الأبعاد كما يقول أرسطو. هذه القدرة لك على أن تنظم المكان والزمان وكذا من أين؟ لماذا تتفق العقول على هذه الآليات التنظيمية للوجود بينما مدركات الحس لا تعطينا إلا شتات الوجود؟ هذه القدرة التنظيمية ما سيتحدث عنه كانت، ما سيتوقف عنده كانت. من أين يستمد العقل معنى الضرورة الكلية؟ هناك أشياء كلية، من أين استمدها؟ لقد أدرك كانت أن الفلسفة التجريبية أيضا عاجزة عن تفسير أشياء متعددة، وهي التي كانت تظن بأنها تجاوزت العقلانية بالقول بأن العقل صفحة بيضاء. هي عاجز عن تفسير مصدر الضروري والكلي، فكان لابد أن يجتهد لإيجاد أساس متعال لهما. ما معنى الترانسندنتال عند كانط أو المتعالي عند كانط؟ هنا أحب من ناحية الفلسفية في تكوين الفلسفي أن نميز المفهوم داخل السياق. الفلاسفة لهم قدرة خاصة وخارقة على خرق التقليد في دلالات المفاهيم. لهذا إذا درسنا المفهوم مثلا عند أفلاطون وقلنا الترانسندنتال عند أفلاطون هو المثال الأنطولوجي المفارق، عند كانط مفهوم الترانسندنتال يدل على مقولات العقل القبلية، بمعنى أعطى معنى خاصا للترانسندنتال وللتعالي. في باب أيضا لا بأس أن أشير إليها ولو بإيجاز حتى نحترس في دلالة المفاهيم عند الفلاسفة، مفهوم الحدس عند كانط غريب واستثناء في تاريخ الفلسفة. الحدس، كنا نتحدث عن حدس هايزنبرغ للمعادلة الريالية قبل قليل، الحدس هو المعرفة المباشرة بدون واسطة، هذا هو التعريف المعجم الفلسفي. لو فتحنا المعاجم سنجد أن الحدس هو المعرفة المباشرة بدون توسط، سواء كان التوسط أداة حسية أو التوسط عملية استدلالية عقلية بنهج المقدمات والنتائج. إذن هي فجأة، الحدس معرفة مفاجئة تمثل في الذهن. عند كانط الحدس هو المعرفة الحسية معنى النقيض. يعني لو أن كانط كتب نصه وأعطاه لأستاذ فلسفة لأقام الدنيا وأقعدها عليه، كيف لا تفهم ما معنى الحدس وكذا؟ لا، إذن للفلاسفة لغتهم الخاصة. لهذا يعني أنا أدعو بين قوسين أننا عندما ندرس فيلسوفا ما نحتاج إلى ما يسمى بمعجم ذلك الفيلسوف. حتى في الفكر الإسلامي لا تظن أن الباقلاني هو أشعري فهو أشعري في جميع دلالات المفاهيم، نحتاج إلى معجم خاص به. حتى في الأصول وفي الفقه هناك دلالات خاصة تكون من اقتدارات المفكر أو الفقيه أو الأصولي في وضع الدلالة. فأحيانا نخطئ في الفهم بسبب ماذا؟ أننا نقرأه بمعجم غيره فيحدث الفارق في الفهم. هذا على المستوى مفهوم الترانسندنتال، وأعطيت مثالا واضحا هنا بمفهوم الحس الذي يعني معرفة الحسية عند كانط. وبالتالي إذا دخلنا إلى نص كانط ينبغي أن نغير المفاهيم، معنى المفاهيم. إذا دخلنا إلى بريكسون الحدس شيء آخر، هو معرفة مباشرة ولكنه له معنى آخر، حدس الديمومة، أن الحدس هو المعرفة التي نعرف بها الديمومة والحياة. إذن كل فيلسوف يصنع مفاهيم خاصة أو يشتغل على المفاهيم الموروثة بدلالات خاصة من أجل إقامة نسقه. ولهذا من أفضل المقاربات في تفهيم الفلسفة وتعليمها، أنا أقولها لأنني في أثناء حديثي مع الإخوة وجدت الإخوة تبارك الله كلهم أساتذة ومتخصصين، يعني يستطيعون أن يذهبوا في هذا المجال بقدراتهم الدراسية. من أفضل المفاهيم في تشغيل المقاربات المنهجية هو تشغيل المقاربة المفاهيمية في دراسة الفيلسوف أو في متن فلسفي محدد. المقاربة المفاهيمية لا تفيد في دراسة الفلسفة بشكل عام، بل في دراسة كل فلسفة على حدة وكل فيلسوف على حدة تكون أفضل كوسيلة لتقريب ذلك الفيلسوف ولكشف دلالات أفكاره وعملية بنائها. إذن كانت الغاية من مشروع نقد العقل هو إيجاد الأساس المتعالي أي ترانسندنتالي للعقل وللمعرفة الضرورية والكلية. هنا قلت لكم من قبل إن الإنسان حسب شوبنهاور يبقى طفلا في معرفته إلى أن يفهم كانط. وهنا بين قوسين أميز في الشك أو بالمصطلح الشائع المتداول في كتب الفلسفة المدرسية ما بين شك مذهبي كشك بايرون، أي يبدأ بالشك وينتهي بالشك، وما بين شك منهجي كشك ديكارت والغزالي، يبدأ بالشك لينتهي إلى اليقين. إذن هذا هو الفارق ما بين مصطلح الشك المذهبي والشك المنهجي. الشك المذهبي يكون الشك فيه مبتدأ وخبرا، مبتدأ ومنتهى، والشك المنهجي يكون الشك مبتدأ واليقين منتهى. إذن العقل البشري كان واثقا من قبل، كان فيه وثوق، باستثناء الشكية بايرون، باستثناء السبسطائية مع جورجياس وبروتاغوراس وغيرهما من السبسطائيين، عموما كانت ثقة في العقل. لم يبدأ التشكيك فيها من ناحية المعرفية بقوة إلا في القرن السابع عشر مع جون لوك ودافيد هيوم. لذا فقيمة المشروع الفلسفي عند كانتي ترجع إلى ما يمكن التعبير عنه بالقول إن العقل في النسق الثقافي الفلسفي قبل كانت كان يتحدث عن غيره، كان يتحدث عن الوجود، فأصبح مع مؤسس مشروع نقد العقل يتحدث عن نفسه. هنا تلك الإشارة التي قلتها من قبل أن كانت يتحدث عن استعمال الأداة دون التفكير في الأداة، هذا هو خطأ الفلسفة حسب كانت. رؤيته لتاريخ الفلسفة حدد خطأها بالضبط في هذه المقولة، أنها استعملت أداة دون بحثها، دون التفكير فيها، دون تحديد طبيعتها. ولهذا انتقل كانت ودعا إلى نقلة فلسفية في فكر الفلسفي من المستوى الأنطولوجي الوجودي إلى المستوى الإبستيمولوجي أي المعرفي، فانتهى إلى تأسيس فلسفة وصوغ مفهوم للعقل أكثر تفصيلا وعمقا وتصنيفا لمكوناته وتجهيزاته الداخلية، مقولات 12 بها تنتظم العملية الفكرية، إلى درجة جعلت البعض يصف كانت بكونه رسام العقل في تاريخ الفلسفة، كأن العقل وجه ظل مستترا ومغطى لم يكشف أحد ملامحه، حتى جاء كانت فوضع ريشته الفلسفية ورسم لنا لوحة العقل فكان رسام العقل. والحقيقة أن كانت نفسه كان واعيا بإنجازه، ولهذا سمى مشروعه بأرشيتكتونية العقل، استعمل لفظ أرشيتكتونية العقل، والمقصود به معمارية العقل، بأنه سيصف عمارة العقل ما هي، هذا البيت العقلي الذي تحدث ديكارت عن هدمه. لم يريد كانت هدمه، إنما أراد أن يصف حجراته ودرجه وملامحه بالتفصيل، غير أن كانت والكانطية ستنتج شيئا جديدا لم يكن مرادا من كانت، ستنتج إشكالا معرفيا أسهم في انتشار اللا أدرية، وذلك بسبب نظريتها عن النومين والفينومين. تلاحظون أحيانا، وهنا يقال أن الشيطان يسكن في التفاصيل، أن الفيلسوف يبدأ في صناعة كائن ما أي فلسفة، لكن ذلك الكائن كالأسد، تربيه عندما يكون صغيرا بسهولة لكنه قد يأكلك عندما يكبر. فعندما أطلق نظرية نقد العقل، المتتاليات التي حدثت كانت غريبة جدا في تاريخ الفكر. التيار الإيماني الديني اتخذ من كانت ولا يزال أداة قوية لضرب الإلحاد ولضرب الفلسفات الإلحادية. ليس هناك أي دليل إلحادي يقوم بعد نقد العقل الخالص. إذا شغلنا الأدوات النقدية في نقد العقل الخالص يصبح أي دليل إلحادي متهافت. بالمقولات أنك تحدد مساحة اشتغال العقل، لكن في نفس الوقت كانت أنتج مفهوما أو مفهومين سيكون منطلقا لا أدرية، مش منطلق الإلحاد، منطلق لا أدرية، توقف في الحكم. ما هو منطلق لا أدرية عند كانط؟ هو مفهوم الفينومين والنومين. ما معنى هذين الكلمتين يعني؟ فينومين هو الظاهرة، والنومين يسميها كانط الشيء في ذاته، لكن يمكن أن نشرح المعنى بطريقة أوضح فنقول هي الحقيقة، أو سأقول سأبالغ في الشرح إلى درجة الخطأ، ولكن لتقريب الصورة إنها الماهية التي كان تبحث عنها الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية، حقيقة الشيء. فقال كانط إن العقل البشري إمكاناته المعرفية محدودة، ولهذا لا يمكن أن يعرف من الوجود إلا ظاهر الوجود. أما نومين الوجود أي حقيقة الوجود أي الشيء في ذاته بلغة كانط، فليس في مكنة العقل أن يبلغه ويتجاوز إطار الظاهر إليه. هذه الفكرة لعبت دورا غريبا في انتشار فلسفة اللا أدرية داخل التيار الأوروبي. وقام بعض الكانطيين بعد كانط بمحاولة لإنتاج فلسفة تستطيع أن تعالج هذا الإشكال، وهي ما يسمى بالكانطية الجديدة. الكانطية الجديدة وهيجل من بعد شيلينغ وليسينغ سيأتي من أجل نقد كانط، من أجل تحرير الفلسفة من هذه المشكلة التي أوقعها فيها كانط. ولهذا سيقول بالمطلق، ولا يمكن لفيلسوف المطلق أي هيجل أن يثق في هذه الضربة القاسمة التي جاء بها كانط، الذي حد العقل في حدود الظاهر وترك الشيء في ذاته خارج إمكان العقل البشري. هذا هو الجدل الذي حصل بعد ذلك. القرن 18 أيها الإخوة الأحباب هو قرن ليس فيه إلا كانط من ناحية الفلسفية. تلاحظون ترى الفلسفة كان في القرن 17، هذا هو الثراء الكبير، قرن ديكارت، قرن ليبنز، قرن مالوبرانش. عندما تفتح سيرة العقل الفلسفي في القرن 18 لا تجد إلا كانط، حتى أن المؤرخ الفرنسي الشهير بريهي في موسوعته تاريخ الفلسفة عندما وصل إلى القرن 18 في مقدمة كتاب هذا القرن وصفه بأنه قرن فقير من ناحية الفلسفية، ليس فيه شيء باستثناء كانط. باستثناء، عندما نقول باستثناء كانط كأنك تستثني، كأنك تقول بقولة تلك نقاد الشعر القدماء، لو قال هذا البيت فقط لكفى. أحيانا بعض الشعراء يكون لهم بيت من الشعر في غاية الجودة والاستقامة الشعرية، فبعض النقاد بمبلغ إعجابهم يقول لو قال هذا فقط لكفاه لكان شاعرا. يعني نفس الشيء ممكن أن نقول نحن وردا على إبن بريهي، لو كان للقرن 18 إلا كانط لكفاه. لكن هل فعلا يقبل من إبن بريهي أن يقول إن القرن 18 ليس فيه شيء؟ بالعكس، إنه قرن غني جدا من زاوية أخرى، زاوية فلسفة السياسة. الفلسفة السياسية، الفلسفة السياسية، ليس هناك قرن في تاريخ الفلسفة من الناحية الزمنية كان أوسع وتراء في العطاء السياسي من القرن 18 على الإطلاق. يعني من القرن 20 نزولا إلى القرن 16 قبل الميلاد الفلسفة السياسية موجودة في 18، ذاك القرن الذي تعالى عليه إيميل بريهي واستهجنه وقال ليس فيه إلا كانط. لكن لماذا بالضبط العقل الفلسفي اتجه اتجاها سياسيا في هذا القرن؟ عموما عندما تتعمق حركة الفكر الفلسفي في الزمن تجد منطقا داخليا يتحكم فيها. ليس هناك فلسفة ناتجة عن طرف ذهني. قد تجد منتسبين للفلسفة يتبنونها بطرف ذهني